السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بفضل الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل علينا برحمته وبتوفيقه وبفضله وإحسانه بوجود العلماء الربانيين الذي لا غنى للدنيا عنهم، خصوصا في زمن الفتن. ما أحوج الناس أن تلتف حول علمائها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه البداية. أسأل الله أن تكون بداية خير لسلسلة تستمر في تعليقات زاكية على منهاج الفرقة الناجية، الرسالة التي ألفها العالم السلفي الشيخ محمد بن جميل زينو عليه رحمة الله، والدكتور أحمد النقيب علم من أعلام الدعوة في العالم الإسلامي. وكنا نود منذ فترة طويلة أن يكون لنا مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات، فيسر الله تبارك وتعالى بفضله ومنه أن نبدأ بإذن الله سبحانه في المجمع الإسلامي بشربين في درس يستمر بإذن الله كل الأربعاء الثاني من الشهر الهجري. الأربعاء الثاني نلتقي في المجمع الإسلامي مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، نلتف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعيش ما كان عليه سلفنا الصالح من اعتقاد صحيح وفهم راقي وأسلوب هو أسلوب الحياة الأمثل الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليها. ما أجمل أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، كما قالوا قديما: لا يصلح الزمان ولا المكان ولا الإنسان إلا بشريعة الرحمن، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فعودة إلى فهم السلف، عودة إلى ما كانوا عليه، نعيش على ما عاشوا، ننتهل من معين الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شيخنا الغالي المفضال الذي له مكان في القلوب لا يعلم مداها إلا الله. وأكرر كلمة قلتها في محاضرة الدكتور أحمد النقيب في مسجد قباء، يعني وهذه يعني مما يثلج الصدر ويسعد النفس، إنك تجد أهل العلم الكبار على ثبات خصوصا زمن الفتن. فبفضل الله كما يعني عهدنا الدكتور على مدار دعوته وتاريخه على ثباته ومبدئه، لم يتغير مع تغير الزمان وتقلب الفتن وأحوال تموج فتن تموج كموج البحر تعصف أمواج عاتية عالية لا يثبت فيها إلا من وفقه الله وثبته قبل الفتن وقبل ما يسمى بالثورة وأثناءها وبعدها وإلى الآن. وأسأل الله أن يثبتنا جميعا وإياه على الحق وعلى المنهج الواضح، على العقيدة الصافية، على معتقد الفرقة الناجية التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه الخيرات وأن تستمر هذه اللقاءات ومع فضيلة الدكتور أحمد فليتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لا يدخل غير المسلم الإسلام إلا بكلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ ما هي الكلمة الفاصلة بين الإسلام وغيره؟ ما هي بوابة الإسلام التي لا يمكن لأحد أن يدخل داره إلا من خلالها؟ ما هي الكلمة الطيبة؟ وهي طيبة لأن الحياة تطيب بها في الدنيا، كما أن الحياة تطيب بها في الآخرة. ما هي هذه الكلمة التي ألزم الله تعالى بها المؤمنين وكانوا أحق الناس بها، بل كانوا أهلها؟ ما هي هذه الكلمة التي تربي الداعية على الإخلاص وتمسكهم بسننه وسننه؟ ما هي هذه الكلمة؟ ما هي هذه الكلمة التي دعا إليها الأنبياء وسار عليها أتباعهم وكان من أجلها النزاع بين الحق والباطل، بل من أجلها كان قيام السماوات والأرض، ومن أجلها نصب الميزان، وكانت الجنة لمن دخل فيها والنار لمن خالفها؟ ما هي الكلمة التي تنجيك ولربك ترضيك؟ ما هي ترى هذه الكلمة التي من قالها ومات دخل الجنة؟ ما هي هذه الكلمة التي هي أعظم كلمة يمكن أن يتخيلها الإنسان؟ يا ترى ما هي هذه الكلمة؟ إنها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي الكلمة العظيمة التي في بعض صفاتها وخلالها كانت هذه المقدمة اليسيرة، ولكن فارق بين أن يكون الإنسان على التوحيد حقيقة وبين أن يكون على التوحيد ادعاء، فارق كبير بين الحقيقة والدعوة. الدعوة بالياء ليس بالتاء المربوط. فارق كبير بين الحقيقة والدعوة. الحقيقة لازمة ثابتة لا تتغير، الحقيقة تترتب عليها آثار صحيحة، أما الدعوة يستطيعها كل إنسان. يمكن لأحد الآن أن يقول إني سأسافر الآن وأركب صاروخا عابرا للقارات، أسافر إلى أمريكا لأدعو جورج بوش إلى الإسلام وأوباما للإسلام وتدخل أمريكا للإسلام. هذا كلام اتشعلت صاروخ ويطير به هذا الصاروخ. الدعاوى سهلة، يمكن لإنسان ينام على ظهر أن يدعي ما يشاء، يتكلم بما يشاء، كهؤلاء الذين يزعمون أنهم لولاهم لضاعت البلاد ولتمزقت مصر ولا تسلط علي أعداؤه إنهم الذين حفظوا البلاد وأمنوا العباد. هذا كلام دعوة، كل إنسان له أن يدعي ما يشاء، لكن أين الحقيقة؟ والسؤال، هل نحن على التوحيد حقيقة أم دعوة؟ ده السؤال الخطير. اعلم أيها الحبيب أنك لن تذوق رائحة الجنة حتى تكون موحدا، وهذا كلام ربنا عز في علاه وكلام حبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة على اللفظين الثابتين. يبقى نفس مؤمنة، نفس مسلمة، ليس المفروض بالإيمان أن تؤمن بالله حقيقة مجردة أبدا. البوذيون يؤمنون بإله، والمشركون يؤمنون بإله، والنصارى يؤمنون بإله، واليهود يؤمنون بإله، ولكن إيمانهم بهذا الإله ليس هو التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. المشركون يعرفون الله، يعرفون الله، ومع ذلك ليسوا موحدين. إذا معرفة الله ليست هي التوحيد. عندما تأتي إلى أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خالف تقول لهم: لماذا تعبدون اللات وعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ يقولون مباشرة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى من؟ إلى الله زلفى. سبحان الله، إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون أن هناك إلها خالقا، إلها موجدا لهذا الكون، إلها مدبرا لحركة هذه الأفلاك. بل بعضهم يؤمن ببعض الأشياء التي ينازع فيها المسلمون كالعرش. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هؤلاء المشركون يؤمنون بالله عز وجل حقيقة مجردة، خالق، بارئ، رازق، موجد. هذا ليس هو التوحيد الذي ينجي العبد، ليس هذا هو التوحيد الذي ينجي العبد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا دعاه إلى هذه الكلمة الطيبة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تفلحوا، إذا ليس المقصود أن تقول بأن الله موجود كما يقولون، وهذه جملة تحتاج إلى تأمل، ولكن الصحيح أن تربط قلبك بالله عز وجل حبا وإرادة ورغبة ورهبة وتوكلا وحسبا وخوفا وإقبالا على ما يترتب من ذلك من الأعمال الصالحة التي أمرك الله تعالى بها وحث عليها من الواجبات والمسنونات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الواجب والمسنون هذا موحد. التوحيد، هل نحن موحدون إخواني؟ هل نحن بالفعل لو متنا الآن وأتانا الملك في قبورنا وسألنا عن الله وعن رسول الله وعن دين الله، هل نحن بالفعل سنجيب رسل ربنا في القبر؟ أم إن هذه الألسن التي أطلقت في الدنيا تلجم في القبور؟ إن أصحاب الدعاوى لن يستطيعوا الإجابة بلسان طلق، وإنما تلجم ألسنتهم. وأحسنهم يقول: سمعت الناس يقولون كذا وكذا. أما أصحاب التوحيد الذين مارسوه وتمرسوه وعاشوه، هؤلاء هم الذين يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا نحن مسلمون، لكن بالفعل هل نحن مسلمون حقيقة؟ هل نحن نمارس الإسلام؟ هل نحن نعيش بالإسلام؟ ما حقيقة الإسلام في حياتنا؟ ما أثر الإسلام في واقعنا؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة. الصحابة رضوان ربي تعالى عليهم قبل الإسلام كانوا يشربون الخمر، يئدون البنات، يزنون، يشركون بالله. ليس هناك أعظم من الشرك والقتل والزنا وشرب الخمر. ولكن عندما أسلموا تغيرت أحوالهم. كان الواحد منهم إذا سمع آيات من القرآن، هذه الآية كانت تملأ قلبه، وكان يعيش بها عيشة تامة كاملة. أما نحن الآن فنحن مسلمون أبا وجدا، وتوارثنا الدين، ومع ذلك نحن لا نعيش بالإسلام. أخلاقنا كما هي من الكذب والغدر والخيانة والغش والخداع، أعمالنا كما هي من عدم الوفاء وأداء الحقوق وخلف وخلف ما ينبغي أن يقوم الإنسان به، والتقصير في الواجبات وترك المسنونات والإهمال والتفريط في كل أمور الحياة. ما هذا الأمر؟ أين الإسلام إذن؟ أين الإسلام إذن؟ إن الإشكال أن الأمة منذ قرون بالفعل لم تستعذب طعم العقيدة، ولم تعش بالعقيدة كمنهج الحياة، وإنما العقيدة عند الأمة منذ قرون عبارة عن مختصرات تدرس أو أرجوزات تحفظ. فإذا حفظت هذه المتون وإذا درست هذه الحواشي، قال أصحابها: قد درسنا العقيدة ونحن على عقيدة صحيحة. سبحان الله، درسنا العقيدة ونحن على عقيدة صحيحة. من أدراك؟ لعل إنسانا عاميا بسيطا يضرب في الأرض بفأسه، إذا توفي بقرته يقول: إن لله وإن إليه راجعون. وهذه البقرة أثيرة لديه أفضل من ابنه، يقول: إن لله وإن إليه راجعون. بينما تجد طالب العلم يدرس العقيدة ويدرس باب القدر دراسة ضافية مفصلة ويحفظ الأدلة، ربما قرأ في القدر الكثير والكثير ككتاب القدر للبيهقي وشفاء العليل لابن القيم ومجلد القدر لابن تيمية، قرأ كثيرا في مسائل القدر. فإذا ما أصيب ببلاء يسير جزع ولم يصبر. يا ترى أين أثر العقيدة؟ هل العقيدة يا إخوان ندرة علمية تدرس ولكن لا تأثير لها في الحياة؟ ومن هنا يكون هذا السؤال المهم: هل المطلوب أن ندرس كتابا في العقيدة؟ وبعد أن ننتهي من دراسة هذا الكتاب نثني بثال ونثلث بثالث ورابع وخامس وهكذا، أم إنه لابد لهذا القلب المستكن في الصدور أن يتحرك بقوة وأن ينتزع من ذلك الوحي الذي عاشه على مر السنين ليغسل بماء الحكمة ويتعاهده صاحبه بالصدق حتى إذا ما استمع إلى مواعظ العقيدة نزلت هذه المواعظ عليه بردا وسلاما وكانت خيرا له. إن العلم سواء كان العلم بالعقيدة أو بغير العقيدة من جملة العلوم النافعة، إن ذلك العلم عند نزوله على القلوب كحال ذلك الماء الطيب عندما ينزل على النفس، فهذا نفس طيب مبارك ينزل عليه ماء السماء فينبت ثمرا طيبا مباركا، وهذا حنظل مر خبيث ينزل عليه الماء نفسه فيثمر ثمرة خبيثة شديدة المرارة. العيب ليس في الماء، وإنما العيب في ماذا؟ في هذه النبتة. النبتة هنا القلب، النبتة هنا القلب، كل واحد فينا يا إخواني له قلب، إذا لم يتعاهد هذا القلب يتعاهده بالرعاية وينقيه من الأجناس والأنجاس، إذا لم يرق حال هذا القلب فإن هذا القلب لن يستفيد من هذه العلوم، وإذا استفاد منها لن ينتفع منها بشيء، ولو انتفع لن يكون هذا النفع الذي ينجيه. وبالتالي هناك واجبات لابد أن تؤدوه طلبة العلم وجملة المستمعين. لا تظنوا بأن المجلس كلمتين يسمعوا من الشيخ، الله يفتح عليك يا عم الشيخ وإن شاء الله نلتقي بعد أسبوعين، يا ما شاء الله مجلس جميل وحلو وما إلى ذلك، وبعدين أين أنت؟ أين قلبك؟ هل تغيرت أم لا زلت على ما أنت عليه؟ ينبغي في كل دقيقة أن تنظر إلى حالك، لا أقول في كل يوم، في كل دقيقة أن تنظر إلى حالك، هل تقدمت فيها أم تأخرت؟ ولذلك ينتهي عجبي من الذين يعرفون ولا يعملون، ويشتد عجبي من الذين يعرفون ولكن لا يجيدون العمل، يضيعون أوقاتهم في المناقشات السخيفة والملاومات التي لا تفيد، أوقات ضائعة. الحقيقة الإنسان بيتبرم عندما تضيع الأوقات فيما لا يفيد. اجتهد أن تكون قاضصا لعمرك، عليك أن تحرك شفتيك بذكر الله، فإن ذكر الله من جملة التوحيد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فالذكر من جملة التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس ذكرا. الإنسان سيشعر بالسعادة الغامرة عندما يجلس ليشاهد أفواه الجالسين تتحرك بالذكر والاستغفار إلى أن ننهي ذلك المجلس. إحنا في الطريق سنكون سائرين. بعد هذه المقدمة التي يمكن أن أجهز بها لكليماتي، أقول ما هذا الدرس؟ ما الذي سندرسه؟ العقيدة والاعتقاد، عقيدة واعتقاد. هل نحن بالفعل في حاجة إلى دراسة العقيدة والاعتقاد؟ كلنا مسلمون، ويا ترى هل هذا المجلس سيضيف لنا جديدا؟ أزعم بإذن الله تعالى أننا لو تجهزت قلوبنا وتفتحت أسماؤنا وانشغلت أوقاتنا بالخير بإذن الله تعالى القليل مما نسمعه سيكون عظيما مباركا مفيدا. لكن ما المقصود بالعقيدة والاعتقاد؟ ما المقصود بالعقيدة والاعتقاد؟ هل المقصود بالعقيدة والاعتقاد أن نقرأ في كتابه وأن نشرح جمله وكلماته؟ هذا جيد، لكن أريد أن أقف مع اللفظ. ما المقصود بالعقيدة والاعتقاد؟ هذان اللفظان أصلهما كلمة واحدة، العين والقاف والدال. والعين والقاف والدال أصل معانيها التمسك والقوة والغلظ، التمسك والقوة والغلظ، المعاني الدوار لمواد العين والقاف والدال، قوة، تمسك، غلظ. غلظ يعني تقارب الأشياء حتى تكون سميكة. ولذلك يقولون اعتقد النوى. يعني ايه اعتقد النوى؟ اي اشتد وصل. البلحة عندما تبدأ في الظهور، ثمرة البلح تأتي بها ليس لها نواة إلا شعيرة. عندما تصفر أو تحمر، عندما تأتي بهذه البلحة تجد النواة صارت ماذا؟ صارت قوية وصارت صلبة. هذا معنى اعتقد النواة، صار قويا صلبا شديدا. ومنه أيضا اعتقد العسل. تأتي أحيانا بالعسل تعمل كده، العسل يقع على طول. وهناك عسل إذا قلبت الإناء لا يسقط هذا العسل. العسل الذي لا يسقط من الإناء بسبب تماسكه وقوته وصلابته وغلظه. يا ترى عسل اسمه ايه؟ اعتقد العسل. اعتقد العسل. اذا الاعتقاد من الفعل اعتقد، والعقيدة من الفعل عقد، فيها معنى الصلابة والقوة وماذا؟ والتمسك. ايضا الاعتقاد فيه معنى الاتخاذ. فيه معنى الاتخاذ. الاتخاذ معنى التحصيل، التحصيل. يعني لابد في العقيدة من حاجات تحصلها، تجمعها، تجيبها. يقولون اعتقد فلان أقل له في الله، أي اتخذه، أي اتخذه. في حديث أبي قتادة عندما قتل رجلا من المشركين فأخذ ما معه من أسلاك فاشترى بهذا المال مقرقا، المقرق أي البستان. وهذا لفظ الإمام أحمد، وإلا فإن الخبر في البخاري وفي غيره. قال الصحابي فاشتريت به مقرقا أي بستانا، وإنه لأول مال اعتقدته. اعتقدته يعني حصلته، أول مال حصلته، جمعته. إذا العقيدة فيها معنى التحصيل والجمع والاتخاذ. ومعنى ذلك إن المسلم لابد أن تكون له عقيدة في الله وفي رسل الله وفي كتب الله وفي الملائكة وفي الجن وفي القبر وقبل ذلك في آخر الزمان وعلامات الساعة وفي الغيب وفي القدر وفي الصحابة وفيما يكون بعد القبر من البعث والحشر والموقف والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وما في الجنة من نعيم مقيم ونزل كريم، وما في النار من سعير وجحيم. كل ذلك ينبغي أن يعلمه المسلم. يجمع ويحصل زي ما بيجمع الأشياء جنب بعضها، يجمع العقيدة جنب بعضها. فإذا علم هذه الأشياء كل شيء صار له فيه علم، نقول هذا الرجل اعتقد عقيدة له. ولهذا هناك مصنف كبير اسمه شرح أصول أهل السنة للللكائي، يأتي فيه باعتقاد الأئمة، اعتقاد الإمام الشافعي والإمام أحمد والإسماعيلي والصابوني وغيرهم من الأئمة كثير. اعتقاد الإمام ليس اعتقادا جديدا، ولكن هي معاني جمعها، وبالتالي أين عقيدتك؟ ما هي عقيدتك في الله وفي رسل الله وفي رسول الله وفي أنبياء الله وفي الجنة والنار أخيرا وما بين ذلك؟ أين عقيدتك؟ ما هي عقيدتك؟ ثم ما هي أثر العقيدة في حياتك؟ هذه المسألة المهمة جدا. إذا خلصنا أن العقيدة فيها معنى الاتخاذ، فيها معنى الصلاة، فيها معنى القوة، فيها معنى التمسك. فمعنى ذلك بالترتيب في مسائل الاعتقاد أعمل إيه؟ أول حاجة أطلب العقيدة، أعرف مسائل الاعتقاد، أجمع مسائل الاعتقاد، أي عقيدتي في الله وفي رسل الله وفي رسول الله وفي الجنة والنار والصحابة والقدر والغيب وعلامة الساعة وأخبار آخر الزمن، أجمع كل هذه الأشياء. يبقى الجمع ده من العقيدة. نمرة اثنين، هذا الجمع ما هي مصادر الجمع؟ يا ترى أجمع العقيدة بتاعتي من كتب مثل عبد الرحمن الشرقاوي، ومن كتب مثل محمد إحسان، ولا أجمع العقيدة بتاعتي من الكتاب والسنة وكلام السلف؟ يبقى مصادري في جمع العقيدة ومسائلها الوحي ومن نقل الوحي، الوحي الكتاب والسنة، ومن الذي نقل الوحي؟ الصحابة والتابعون. إذن هذه مصادري في مسائل الاعتقاد. إذن لابد أن أجمع مسائل الاعتقاد، وهذا الجمع مصادري فيه الكتاب والسنة والصحابة والتابعون. طيب لما أجمع هذه المسائل العقائدية في الله وفي رسل الله وفي القرآن وفي الكتب المنزلة وفي إلى غير ذلك، هذا المجموع العقائدي يا ترى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن هذا المجموع تلقيناه عن الأئمة، والأئمة تلقوه عن التابعين، والتابعون تلقوه عن الصحابة، والصحابة تلقوه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا إسناد المصدر. فإذا كان إسناد المصدر صحيحا فلا بد أن أعتقد أن يجتمع قلبي على صحة هذه العقيدة، اثنين على حب هذه العقيدة، ثلاثة على الاستمساك بهذه العقيدة، أربعة على نصرة هذه العقيدة، خمسة على نشر هذه العقيدة. إذا هذه المطالب. نمرة واحد الاعتقاد في صحة العقيدة، اثنين حب هذه العقيدة، ثلاثة بعد حب هذه العقيدة، ثلاثة نصرة هذه العقيدة، أربعة حب هذه العقيدة قبل النصرة، ثم بعد ذلك لابد من النزاع ونصر هذه العقيدة. دي واجبات لابد أن أقوم بها، الاعتقاد في الصحة، حب هذه العقيدة، وبعدين التمسك بهذه العقيدة، وبعدين نصرة هذه العقيدة، وبعدين نشر هذه العقيدة. في كل هذه الأحوال لا ينبغي أن ألتفت أبداً إلى من يخالف هذه العقيدة. اللي خالف هذه العقيدة لا ألتفت إليه. عندما أصنع ذلك يمكن أن أسمي نفسي أني رجل عقائدي. رجل عقائدي يعني رجل بالبلد ما بيتحركش، افلم فوجر، لا يجي يمين ولا يروح شمال، عنده منهج ثابت لا يتزعزع عنه أبدا. لو تحركت الجبال ومادت الأرض وطبقت السماء على الأرض ما تحرك صاحب العقيدة عن عقيدة. انظروا إلى هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، كان بارا بأمه وكان أثيرا لديها، بيحب أمه وكانت أمه بتحن عليه تعطيه. فلما أسلم وكان دون 20 16 17 سنة قالت أمه سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت، فلا يزال العرب يتكلمون أن سعدا قتل أمه. بحرب إيه؟ نفسية، حرب أعصاب. أنا بقى هعمل إضرار عن الأكل والشرب. طبعا ما فيش أياميها بأجل إسرائيل، لابد من التهديدات إجبارية. قال والله يا أمي لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد. عملت إيه بقى؟ راحت أكلت وشربت، خلاص عرفت إن هو إيه مش جاي منه. هذا هو. ثم بعد ذلك نطوي الزمن بسرعة، نطوي الزمن سريعا ما يقرب من 20 سنة أو يزيد، لنأتي إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد الراية لأسامة ابن زيد أن يخرج بجيش المسلمين لملاقاة الأعداء على مشارف تخوم الروم، مشارف الشام. تحرك الجيش ولما كان في ظاهر المدينة اشتد المرض ومات النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الجيش لا زال في أطراف المدينة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام نجم الردة، ظهر المرتدون وكانوا حول المدينة. الصحابة في حوار طويل، من جملة ما أرادوه من أبي بكر أن يستعين بجيش أسامة على قتال المرتدين. أنت ستخرج هذا الجيش لملاقاة الأعداء على تقوم بلاد الشام، بين المدينة وبلاد الشام مئات الأميال، بينما المرتدون على بعد رمية سهم من المدينة. فتقوى بجيش أسامة على قتال الأعداء الذين حول المدينة. لو كنا نحن في هذا الزمن لأيدنا قول الصحابة ولقلنا يا أبا بكر إن هذا قول طيب عليك به. ماذا قال أبو بكر؟ الصحابة كلهم يريدون إبقاء جيش أسامة، القوة العسكرية والجيش الضارب الوحيد في المدينة، لو خرج سينكشف في المدينة، تبقى المدينة خالية. ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر عنده عقيدة. إيه العقيدة؟ أن هذا الجيش عقد لو أغمى من الذي عقد لواءات الجيش؟ رسول الله. هل ينفع ان هو يحل هذا اللواء الذي عقده رسول الله؟ نسمع. هذه مسألة بديهية جدا. عندما يكون لك جار عدو وهناك رجل في بلد بعيد عدو وتريد أن تناجز هؤلاء الأعداء أن تقاتلهم، تبدأ بالقريب ولا بالبعيد؟ أصل المنطقي تبدأ بماذا؟ بالقريب، لأن إيذاءه لك أقرب. لكن الذي عقد لواء هذا الجيش هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريدكم يا إخواني أن تروا أثر هذه العقيدة. قال أبو بكر: والذي نفسي بيده لينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفثوا بعث أسامة بالفعل خرج الجيش. لما خرج الجيش ترتب على ذلك إن الناس اللي حوالين المدينة ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب إن أبو بكر لا يخرج هذا الجيش إلا هناك في المدينة جيش أقوى منهم. واستمر أسامة في مسيره حتى وصل إلى مشارف الشام لم يلق بأسا، كل القبائل خافت منه، ورجع أسامة بعد ذلك ظافرا منتصرا واشترك هذا الجيش بعد ذلك في قتال المرتدين. العقيدة لابد الإنسان أن يعمل بها ولا يمكن أن يعمل بها إلا إذا عاشها. مشكلة المسلمين هذه الأيام أن نسبة المعلومات أكبر من نسبة العمل، يعني ما يعلمونه أكثر مما يعملون به، وهذه مسألة أذكرها كثيرة. أريدك أن تأتي بورقة من وجهين، مثلا اكتب على يمين الورقة جملة ما تعلم، واكتب على يسار الورقة ما تعمله مما تعلمه، وانظر إلى النتيجة، ستجد النتيجة عجيبة جدا. اكتب كده ايه اللي انت عارفه عن الدين، ستجد انك تعرف معلومات كثيرة جدا. كل معلومة انت تعرفها قدامها، هل تعمل بها ام لا؟ انا ادعوكم ان تعملوا هذا الشيء، ستنتهوا الى نتيجة حتمية، وهي اننا مع جهلنا مع الجهل بتاعنا إلا أن نسبة ما نعلم أكثر من نسبة ما نعمل. دي إشكال كبير، نحن نريد أن نحل هذا الإشكال، أن يكون نسبة ما نعمل توافق نسبة ما نعلم، فإذا ما ازددنا علما ازددنا ماذا؟ عملا. وهنا يزداد الإيمان لماذا كان العلم سببا في زيادة الإيمان؟ لأن العلم يهتف بالعمل، هناك تناسب بين العلم وبين العمل. فإذا علمت عملت، فإذا عملت اقتربت وارتقيت، فازددت رفعة، ومن هنا يزداد الإيمان. فليس المقصود بالعقيدة أن نجمع نتفا علمية فقط، لا، فلابد أن نجمع هذه العقيدة كمسائل علمية ومصدرها الوحي والنقل عن الصحابة والتابعين، نمرة واحد. نمرة اثنين أن نعتقد صحة هذه العقيدة. نمرة ثلاثة أن نحب هذه العقيدة. نمرة أربعة أن نستمسك بهذه العقيدة، ثم بعد ذلك أن ننصر وننشر هذه العقيدة. متى بدأ الناس في كتابة العقيدة. إمتى؟ الناس جمعوا مسائل العقيدة في كتاب واحد. العقيدة مسائلها كثيرة، مسائل متعلقة بالله وبرسول الله وبالقدر، أمور كثيرة. هذه المسائل الكثيرة لم تكن مجموعة في كتاب، زيها بالضبط زي النحو. النحو في البداية لم يكن فيه كتاب، لم يكن هناك كتاب في النحو، الناس يتكلمون اللغة بالسليقة، الفعل مرفوع والاسم المجرور مجرور والمنصوب منصوب بالسليقة دون أي قواعد. ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟ لما حدث هناك الفتوح لبلاد الشام ومصر وبلاد العراق والسواد وبلاد الترك وشمال إفريقيا، اللسان العربي اختلط بغيره من الألسن، بدأت العجمة تهجم على اللسان العربي، وبدأ يحصل ما يسمى بظاهرة اللحن في اللغة. اللحن عن الغلط، اللحن يعني الغلط. بدل ما يخلوا المجرور مجرور خلوا المجرور مرفوع، وبدل ما يخلوا المرفوع مرفوع خلوه منصوب. ومن هنا هرع المتقدمون إلى ضبط كلام العرب بوضع قوانين للنحو. الخليل بن أحمد وقبل منه الفراهيدي وقبل منه الدؤلي، الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي، هؤلاء كانوا سابقين في هذا الباب. الدؤلي وضع قواعد عامة ولكن لم يصنف كتابا، حط قواعد ولكنها عامة ولكن لم يصنف. أتى الخليل فخطى خطوة فصنف كتابا، وهذا الكتاب سماه العين، جمع فيه مسائل النحو على مسائل اللغة على أمور كثيرة. والعجيب أن هذا الكتاب المتقدم للخليل بن أحمد سبحان الله كانت به مسائل عقائدية، كانت به مسائل عقائدية، يعني ناقش بعض المسائل العقائدية في هذا الكتاب. من هذه المسائل التي ناقشها الخليل بن أحمد في كتابه العين، وهذا كان أول مصنف لغوي موجود سنة 175 هجرية، ناقش قضايا كقضية التوحيد والفطرة. التوحيد والفطرة ناقشها الخليل بن أحمد الفراهيدي. مسألة الاستثناء في الإيمان تكلم فيها الخليل بن أحمد ونقل فيها كلام المتقدمين، لا سيما من أهل العراق كعلقمة وبعض الصحابة كعبد الله المسعود. ثم تكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالشرك كالتنجيم والكهانة والتمائم وغير ذلك. بدايات متقدمة كم سنة 175 هجري. طيب كيف توجد البدايات العقائدية المصنفة في كتب اللغة؟ وكتب اللغة دي مش كتب عقيدة. ليه؟ لأن التصنيف في اللغة كان أول تصنيف، أول ناس كتبوا مصنفات في تاريخ الإسلام بعد كتابة القرآن والحديث هم علماء اللغة. وعلماء اللغة لما كانوا متسننين يعني على منهج أهل السنة تكلموا في هذه المسائل. ولكن لعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله المتوفى سنة 204 هجرية، الإمام الشافعي عليه رحمة الله له كلام واضح في الأسماء والصفات. ثم أتى بعد ذلك ابن أبي شيبة وصنف كتابا هو كتاب الإيمان، كلام ده في سنة 235 هجرية، صنف كتاب يسمى كتاب الإيمان وهو مسند أي بالأسانيد، تكلم فيه عن الإيمان وتكلم فيه عن الصلاة وحكم تاركها. ثم يأتي الإمام أحمد بن حنبل متوفى 241 وجمع تلاميذه عنه اعتقاد الإمام أحمد، وأفضل هذه الاعتقادات المجموعة من رواية أبي الفضل التميمي المتوفى 410 هجرية. ثم بعد ذلك توالى أهل العلم في الكتابة في مسائل الاعتقاد. يبقى الكتابة في مسائل الاعتقاد كانت متقدمة من أواخر القرن الثاني الهجري، من أواخر القرن الثاني الهجري وهناك كتابات في مسائل الاعتقاد. ثم تطور الأمر بعد ذلك لنجد الكتب المصنفة في الاعتقاد سواء على الموضوعات، يبقى كتاب كله على موضوع واحد زي القدر، أو زي مثلا كرامات الأولياء، أو زي الألوهية أو الربوبية، أو نجد الكتب المجموعة كاعتقاد الطحاوي وغير ذلك، إلى أن نصل إلى منهاج الفرقة الناجية الذي سنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بقراءته مع إخواننا. وطبعا أنا يعني لميت المسألة حتى لا أطيل في مسألة الكتب المصنفة في الاعتقاد، إلى أن نصل للشيخ محمد جميل زينو عليه رحمة الله. وهذا الرجل كان مدرسا في دار الحديث بمكة المكرمة، ومكث لعشرات السنين يدرس العقيدة في دار الحديث، وكان دمث الخلق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى إنه لا يرى منكرا إلا غيره برحمة ورقة وطيب نفس. يعني لو وجد مثلا واحد يعمل حاجة غلط ما يروحش يبكته، يسلم عليه ويصافحه ويبش في وجهه ويسأله عن اسمه وانت عامل ايه ومسوي ايه، ايش احوالك، اخبارك، بتاع مش عارف ايه، ما رأيك دلوقتي ان انت لو تركت المسألة ديت لله. وكان ما شاء الله موفقا في دعوته عليه رحمة الله. يسمع مثلا واحد يحلف بغير الله ينهاه عن ذلك، يشوف مثلا واحد متلبس بمخالفة شرعية ينهاه عن ذلك، ولكن ينهى عن المنكر من غير منكر، ويأمر بالمعروف بالمعروف. واستمر على ذلك المنهج لأكثر من 29 عام عليه رحمة الله. له مؤلفات كثيرة، منه كيف اهتديت إلى التوحيد والصراط المستقيم. هذا رجل في بدايات أمره كان في سوريا لأنه شامي، وكان صوفيا جلدا مخترقا، ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق وإلى منهج الصحابة والتابعين والسلف، فانتهج هذا المنهج وسار على ذلك الدرب، وسار من أعيانه وخدامه ودعاته. وله كتاب أيضا اسمه شهادة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلها ومعناها وشروطها وفوائدها ونواقضها. له كتاب اسمه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. له كتاب قطوف من الشمائد المحمدية. له كتاب عقيدة كل مسلم في سؤال وجواب، وهذا كتاب جميل وجيد. وله حكم الإسلام في تدخين، رسالة لطيفة. وله أيضا قطوف من الشمائد المحمدية والأخلاق النبوية والأداب الإسلامية. وله التوجيهات الإسلامية. وله منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي الرسالة التي سنقوم بإذن الله تعالى بقراءتها. واستمر الرجل يدرس العلم ويخرج الطلاب ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصنف ويؤلف، حتى وافته المنية يوم الجمعة بمكة 29 شوال 1431 الموافق 8 أكتوبر 2010 عليه رحمة الله. وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العشاء، فعليه رحمة الله رحمة واسعة. أنا قابلت أصحابه وتلاميذه، وكلهم كان يثني عليه خيرا في أخلاقه وصفاته، وقد درست هذه الرسالة منذ كانت تكتب على الآلة الكذبة. طبعا أنا من زمان كان في حاجة اسمها آلة كذبة كده بتضرب بالحجر. الآلة الكذبة هذه الرسالة كانت تكتب قديما على الآلة الكذبة، ونزلت منها نسخة إلى مصر وقعت في يدي، وكلامنا كان في ثمانينات القرن الماضي وشرحتها عدة مرات. وأرى أن هذه الرسالة رسالة جميلة وطيبة ومفيدة ومناسبة لكل مسلم، لا سيما لطلبة العلم المبتدئين. لو نظرنا إلى فهرس هذه الرسالة لوجدنا أن هذه الرسالة تشتمل على موضوعات كثيرة كلنا في حاجة إليها. من ذلك مثلا منهاج الفرقة الناجية، علامة الفرقة الناجية، من هي الطائفة المنصورة، التوحيد وأنواعه، معنى لا إله إلا الله، معنى الاستعانة بالله وحده، أهمية التوحيد، فضل التوحيد وفوائده، أعداء التوحيد، موقف العلماء من التوحيد، معركة التوحيد والشرك، العقيدة أولا أم الحاكمية، كيف ننفي الشرك عن الله عز وجل، من هو الموحد، مظاهر الشرك، مفاسد الشرك وأضراره، الحذر من الطواغيت، النفاق وأنواعه، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنواع شعب الإيمان، ثم هناك كيف نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض المسائل التي لها اتصال بالاعتقاد مثل الصلوات المبتدعة، وهذه موجودة بكثرة عند الصوفية، مثل حكم القراءة للأموات، ومسألة القيام الممنوع والمشروع، ونماذج من الأحاديث الموضوعة، كيف نزور القبور، التقليد الأعمى، ثم نصائح ذكرها الشيخ في آخر رسالته. وبالجملة هذه رسالة طيبة لطيفة، سهلة المعنى، كثيفة المعنى، يسيرة المبنى، بإذن الله تبارك وتعالى نجد فيها غناء ويسرا. طريقتنا في تدريس هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بقراءة النص ونعلق عليه تعليقا يناسبه، وسيكون هناك حوار ونقاش في المعاني الموجودة في هذا النص. فرضنا فيه هناك قضية، هذه القضية تكلم عنها الشيخ، نذكرها ونعلق عليها، ثم بعد ذلك نقيم حوارا. ومسألة النقاش لتثبيت المعاني في العملية التعليمية مسألة مهمة جدا، لابد أن تشركوني، لابد أن يكون الدرس فيه المشاركة مش من جهة واحدة، أنا وأنتم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم سننهي كل درس إن شاء الله بعدة أحاديث في العقيدة، هنكتب إن شاء الله 7 أحاديث، لا نخليهم 15 حديث في كل مجلس، 15 حديث في كل مجلس، علشان حضرتك كل يوم تحفظ إيه؟ تحفظ حديث، والأحاديث هتكون صغيرة جدا وكلها ستكون في البخاري ومسلم، يعني من غير وانت مغمض هتقول وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا في هناك رواية عند البخاري وتاني عند أحمد، ولا في حديث عند مالك وحديث آخر عند البيهقي وحديث آخر عند أبي داود وحديث آخر عند ابن ماجة، فيجي طالب العلم يتلخبط، هذا الحديث عند البخاري وابن ماجة، لا، سنختار الأحاديث التي سنحفظها هتكون كلها في الصحيح. الأخ يقول وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من غير لا يحفظ الصحابي ولا يحفظ اسم الايه الكتاب، يكفي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا حديث كلها ستكون في البخاري وفي مسلم. وعليه أنا أطلب من إخواني أن يأتوا بورقة، أن يأتوا بقلم وكشكول، هذا الكشكول يكتبوا عليه المادة، مادة العقيدة، ما تكتبش عليه غير المادة اللي تشرح هنا، ما تكتبش عليه مثلا جبت التمون آخر مرة إمتى وشهادات الميلاد إمتى، كل الحاجات دي بعيدة عن الكشكول بتاعنا. والكشكول ده تجلدوه باللون الأخضر، يتجلد باللون الأخضر علشان تبقى إن شاء الله أيامنا خضرة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا دي مزحة وطرفة، لو جلدتها بقى يوم مش مشكلة، ولو جيت من غير تجليد برضك أنا موافق. إن شاء الله سيكون هذا ديننا، نقرأ النص نعلق عليه، نناقش المعاني التي ذكرناها، ثم بعد ذلك نملي عليكم 15 حديث إن شاء الله. المجلس التالي أول ما نبدأ، نبدأ نعمل إيه؟ نسمع 15 حديث. هتقولوا لي إزاي أنا راجل مدرس بقالي 30 سنة هعرف إزاي الكل هيسمع؟ وهتشوفوا بعينكم إن شاء الله الكل هيسمع، وإن شاء الله يكون معايا برضك كيس بونبوني حلو كده، بحيث المحسن نكافئه والمسيء ندعي له ان ربنا يهديه ان شاء الله ويكون احسن حالا. لو حصلتم نسخه من الكتاب لكان خير وبركه، ولكن يهمني بعض الحضور ان تعيروني حسن انتباهكم وعظيم استماعكم، وان تكتبوا في الكشكول ما ترونه مفيدا ان شاء الله. هذا هو المطلوب مني وهذا المطلوب منكم، ونسأل الله تبارك وتعالى جميعا أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. لن أبدأ اليوم وحسبي إن أنا أعمل مقدمة، ثم نبدأ إن شاء الله من المجلس القادم الذي سيكون بعد أسبوعين، الأربع القادم لا، اللي بعديه إن شاء الله.